بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أهم شيء أنه يسير الحين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابع: باب من الشرك لبس الحلقة والخيل. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو ترفع الصوت شيخ عشان اللي ورا. أنتم معكم الكتاب ولا؟ طيب ارفع الصوت. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم، إذا قال إذا وصل يصير باب، باب من الشرك، وإذا وقف يقول باب من الشرك لبس الحلقة. ويحاول طالب العلم أن يجيد إيصال الكلمة بالأخرى بالممارسة، خاصة في القرآن. يعني لو أختبر واحد منكم الآن يصل لي سورة الهمزة كل آية بما بعدها، نختبرك يا شيخ موسى. قد يقال هي من أصعب السور في الوصل. أحيانا بعض الناس يصل آية بآية ثم يخطئ في تشكيل الآية. في الفاتحة كثير تقع إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، خطأ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، هكذا تبين مع الوصل. من يقرأ لنا الهمزة؟ نرجئها أجل. طيب، أنت حاول مع نفسك أن تقرأ سورة الهمزة، أن تصل آية بالتي بعدها، ثم تعيد الآية الثانية بالثالثة، ثم تعيد الثالثة بالرابعة، ثم انظر إلى المصحف هل أتقنت ذلك أو لا. وهذا جيد من باب تعويد اللسان، تقوية اللسان وقوامه. وهناك بعض الكتب في البلاغة وفي اللغة، لكن ليس هذا موطنها، تعطي قوة في الفصاحة والنطق، لعل الله يفتح علينا ونقرأ شيئا منها. طيب، تفضل يا شيخ. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيد فإلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد في سند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلمة الأولى: باب من الشرك. ويحسن بنا أن نفصل شيئا ما في أنواع الشرك. أولا، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ولما قبله أن في هذا بيان الأسباب الموقعة في الشرك، وهو ضد التوحيد، ضد التوحيد. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. والشرك أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين: شرك أصغر لا يخرج من الملة، وصاحبه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا الباب هو أولى الأبواب التي بيّن فيها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وفصل فيها تفصيلا جزئيا. القسم الثاني من أنواع الشرك شرك أكبر، وهذا مخرج من الملة وصاحبه في النار خالدا مخلدا فيها، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يغفر ما دون الشرك الأكبر، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. من هنا للتبعير، أي هذا نوع أو بعض أنواع الشرك أو بعض الوسائل التي توقع في الشرك. من هذه الوسائل لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فهو يشمل غير الخيط والحلقة لرفع البلاء أو دفعه. الرفع يكون بعد وقوع البلاء، الرفع يكون بعد وقوع البلاء، والدفع قبل وقوع البلاء. فبعض الناس يلبس الخيط في معصمه أو حلقة في معصمه، أو ربما جعلها على سرته في بطنه، أو ربما تعلقها كقلادة، أو ربما علقها في سيارة ونحو ذلك مما يصنعه كثير من الجهال، ظانا بأن هذا الخيط يدفع البلاء أو يرفع البلاء، فهذا من الشرك، فهذا من الشرك. والمقصود من الشرك أي أنه سبب في وقوع الشرك. وأما ذكر الحلقة والخيط في الباب فهو من باب الغالب، هذا الغالب اللي يكثر عند الناس أنهم يلبسون الحلقة أو الخيط، وإلا فهي تشمل كل ما يعتقده الناس أو يتصوره الناس أنه يدفع البلاء أو يرفع ذلك البلاء. وكلاهما إن اعتقد الرفع أو الدفع من الشرك. من أي الشرك؟ الأصغر، من الشرك الأصغر. وذلك لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا أو قدريا في رفع البلاء أو دفعه اعتقده بأنه دافع، فهذا الاعتقاد هو الذي جعل الأمر يدور في مدار الشرك الأصغر. والناس الذين ينظرون إلى هذه الأسباب الموقعة في دفع البلاء أو رفع البلاء والموقعة في الشرك يختلفون. فمن أقسام الناس: القسم الأول من يقول أن السبب لا يمكن لأحد الاعتماد عليه، أن السبب لا يمكن لأحد أن يعتمد عليه، فهو قدر من قدر الله عز وجل. يعني ما نفعل الأسباب، ما نفعل الأسباب، اتضح لكم؟ هذا القسم الأول من الناس الذين ينظرون إلى هذه الأسباب. منهم من قال أن هذه الأسباب لا يعتمد عليه، وإنما هي قدر ليس لنا فيه شيء، ليس لنا فيه مشيئة، وهؤلاء هم الجبرية، هؤلاء هم الجبرية. والقسم الثاني منهم من يعمل السبب دون الاعتقاد بأنها دافعة للبلاء أو جاربة للمصلحة، والقسم الثالث من الناس منهم من يعمل أو يعتمد على فعل السبب ويظنه بأن هذا السبب هو الفاعل لدفع البلاء أو لرفعه. السبب الثالث أو الصورة الثالثة منهم من يعتمد على السبب فقط ويظن يعتمد على السبب ويظن بأن ذلك السبب هو الرافع أو الدافع للبلاء، هذا شرك. تصورتم الثلاثة؟ الأول منهم من لا يعتمد أو لا ينظر إلى السبب البتة ويقول أن السبب لا يعتمد عليه، فهذه الأمور مقدرة من الله عز وجل، فهذه الأمور مقدرة من الله عز وجل. هذولا قلنا مثل من الجبرية. القسم الثاني من يفعلون أو يعملون السبب ولا يعتقدون أن السبب دافع أو رافع للبلاء، وهذا هو الأمر الذي عليه أهل السنة والجماعة، لأننا مأمورون بفعل الأسباب ولا نعتمد على الأسباب أو نظن بأنها هي رافعة أو دافعة. الصورة الثالثة من الناس من صور الناس من يعتمد على السبب فقط ويقول السبب هو الرافع والدافع، مثل هذا، مثل من يعتقد أن الخيط هو الرافع للبلاء أو الدافع للبلاء، فهذا من الشرك، هذا من الشرك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب خمسة أدلة. قال في الدليل الأول وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني قل يا محمد للكفار أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هنا استفهام، ما نوع هذا الاستفهام؟ استنكاري على هؤلاء الذين صرفوا هذا الدعاء لغير الله. قل يا محمد للكفار أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، بالضم، ما معنى الضر؟ قيل هو المرض، قيل هو المرض. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة؟ هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية في الشرك الأكبر، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هذه الآية في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه سؤال لغير الله عز وجل واعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر، واعتقاد أن غير الله ينفع بذاته أو يضر. فهذه الآية في الاستدلال على الشرك الذي وقعوا فيه وهو شرك أكبر. ثم ذكر الدليل الآخر عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، من صفر يعني من نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، أي بسبب الواهنة. بيان أن لبس الحلقة لدفع البلاء من الشرك، وقوله من هنا السببية أي بسبب الواهنة، بسبب الواهنة. قالوا الواهنة هو شخص يضرب في العرق، العرق من الكتف، ثم يلبس على ذلك حلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني يجب عليه نزع تلك الحلقة التي ارتداها لهذا السبب، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا، لا تزيدك إلا مرضا. وضح لكم الحديث لما قال بسبب الواهنة عرق يضرب في الكتف في الكف. بعضهم يرتدي هذا الحلقة لعلاج ذلك العرق، فإذا كان يعتقد بأن هذه الحلقة التي ارتداها ولبسها أنها هي الرافعة للبلاء للمرض فهذا شرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي مرضا، لا تزيدك إلا مرضا. ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. نفي لحصول المطلوب ونفي عما يخافه، ما أفلحت أبدا. وهي تحتمل أكثر من معنى، ما أفلحت أي لن يحصل لك ما تريد من العلاج وذهاب ذلك المرض. والمعنى الآخر أن هذه المعلقة التي تعلقتها في كفك أنها مخرجة لك من الملة، فلن تفلح حتى يوم القيامة، يعني ستكون هذه سبب في دخولك للنار. اتضح لكم المعنيات؟ المعنى الأول لن تفلح في لبسك هذا، أي لن تكون هي سبب في شفائك، والثانية لن تفلح أي ستكون هي سبب في دخولك للنار، أو أن تكون تحت مشيئة الله لارتكابك ذلك الشرك الأصغر، لارتكابك ذلك الشرك الأصغر. ثم قال رواه أحمد بسند لا بأس به، والصواب أنه ضعيف، الصواب أنه ضعيف هذا الحديث. ثم قال وله عن عقبة بن عامر، وله عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، جعلها معلقة، فأفاد أنها تعليق وزيادة، أي تعليق ظاهر كمن يلبس القلادة، وتعلق قلبي، أي تعلق قلبه بتلك القلادة. وضحت الصورتين المعنيين؟ ليش تهز كذا؟ طيب، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي من تعلق أي لبس تلك التميمة على هيئة قلادة، أو تعلق قلبه بتلك التميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله عز وجل له مقصده من تلك التميمة، مما يدل على تحريمها، مما يدل على تحريمها، لأنه سيأتي الكلام عن لبس التمائم، مما يدل على تحريمها. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي لا ترك الله عز وجل له ما يريد. والودع نوع يلقيه البحر كالصدف، كالصدف. بعضهم يجمع هذا الأمر ويعتقد فيه اعتقادات، ويعتقد فيه اعتقادات. لكن هل هذا خبر أو دعاء من النبي فلا ودع الله له فلا أتم الله له؟ يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون دعاء، فإن كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فدعاء الأنبياء مستجاب، ويحتمل أن يكون خبر، فالخبر خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكلا الأمرين يدل على أن هذا أمر خطير، أمر خطير. من تعلق تميمة فإن النبي قد دعا له أو أخبر بأنه لا يتمم الله عز وجل له ما يريد من تلك التميمة التي تعلقها. ثم قال وفي رواية، وفي رواية كأنها قطعة من الحديث السابق، والصحيح أنها حديث مستقل، حديث مستقل، ويعني ليت المؤلف بين هذا أو ذكرها بطريق آخر حتى يكون أكثر وضوحا، لكن حفيد المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن في تيسير العزيز الحميد بيّن ذلك، بيّن أن هذا حديث آخر. قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، أي وقع في الشرك الأصغر، وهو على حسب ما يكون في القلب. إن كان يعتقد بأن تلك التميمة هي الدافعة الضارة بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن كان يظن بأنها سبب يعتمد عليه في دفع البلاء والضر فهذا شرك أصغر. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب الحمى، من هنا سببية، أي بسبب الحمى، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الأثر اختلفوا في ثبوته، فإن الحديث هذا جاء من طريق عروة، فإذا كان هو الذي من طريق عروة فهو ضعيف، لأن عروة لم يصح أنه سمع عن حذيفة، جاء نقل بعض الحديث أن هذا الحديث رواه عروة عن حذيفة، فإن كان من طريق عروة فهو ضعيف، لأن عروة لم يدرك ولم يسمع، عفوا لم يسمع حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. فتبين لنا هنا أن لبس الخيط بسبب الحمى أنه أيضا من الوسائل أو من الأمور التي توقع في الشرك، فإن كان يعتقد أنها هي الدافعة النافعة والرافعة بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد بأنها سبب في رفع البلاء ودفعه فهذا شرك أصغر. طيب لماذا شرك أصغر؟ قلنا لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا أو قدريا جعله سببا، وهذا ليس بسبب لا شرعي ولا قدري. لكن أين الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب؟ لم يقل إن أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وما يؤمن إلى آخره. أين الشاهد؟ أحسنت، إنكار حذيفة، فأنكر حذيفة بيده قطعه، فالإنكار هذا يدل على أن هذا الأمر محرم أو أنه شرك كما بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى، ثم ذكر مسائل. نعم، في شيء مشكل عليكم، ترى هذا يحتاج إلى تبيين أكثر. هناك من الأسباب التي يعتمد عليها الإنسان اعتمادا كليا ويظنها بأنها هي النافعة الضارة الدافعة بذاتها فهذا شرك، ومنهم من يجعل أمرا كسبب شرعي أو قدري وهو ليس كذلك فيكون يدور في الشرك الأصغر. وأما فعل الأسباب المأذون بها شرعا أو قدرا فهذا لا بأس به، يفعل السبب ولا يظنه بأنه هو النافع أو الدافع. نعم، كيف؟ أي الصور اللي ذكرناها الأولى، أي نعم، الصور الثلاث، صور الناس أو تصور الناس ونظرهم إلى فعل الأسباب، فمنهم من يعتمد اعتمادا كليا ومنهم من ينكر السبب كالجبرية، يقول ليس لنا يد في ذلك، فهذا أمر قد قدره الله عز وجل علينا، فينكرون الأسباب تماما، هذا الجبرية. وقسم ينظرون إلى أن السبب يفعل ولا يعتقد فيه أنه دافع أو رافع أو لهذا الأمر، فهذا يقال هذا المأمور به فعل الأسباب. ومنهم من يعتمد على السبب ويظنه بأنه هو الدافع أو الرافع لذاته فهذا شرك، فهذا شرك. نعم، تفضل. مسائل، فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. اتضح؟ هذه الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، هذا يدل على ماذا؟ على أنه هذا إنكار، ففيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن التعليق وهذا سيأتي بيانه أيضا في الباب القادم، التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه في آية البقرة. وهذا أيضا يدل يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، يعني الآية التي ذكرها حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما هي في الشرك الأكبر، ويصلح أن يستدل بها فيما دون ذلك، يعني في الشرك الأصغر يصلح أن يستدل بها في الشرك الأصغر. نعم. كما ذكر ابن عباس في آية البقرة ما هي؟ فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. عشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. نعم. وقلنا أن الأمر يحتمل أن يكون هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون ذلك خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلا الأمرين فهو يعني يدور على أمر خطير، سواء كان خبر من النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق، أو كان دعاء من النبي فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. إلى هنا نتوقف، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.